بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الأزهار لا تعطي أريجها إلا لمن يملك حاسة شم قوية، فلا تطمع أن ترى الجمال الإلهي بمرآة قلبك المعطوبة المملوءة بأصناف الشوائب. هذه الحكمة تبين من خلال مثال واقعي نراه ونعيشه، وهو الأزهار، وكيف أنها مع جمالها روائحها العطرة، إلا أن هناك من يحرم من هذا الجمال، أو من لذة الوصال مع هذا الجمال بسبب شمه. إذا كان شمه إما العاهة المطلقة بأن يكون مريضا بالشم، وبالتالي هذا لا يصدق، قد لا يصدق أن هناك جمالا للزهرة، حتى لو ربما مورست معه كل وسائل الإقناع لأنه لم يجد ذلك الشم، فيتصور أن الخلق فقط اتفقوا على أن هناك شيئا اسمه شم، أو أنه شيء اسمه أريج وهو غير موجود. وهذا حال طبعا الملاحدة والوجوديين، وطبعا عندما نقول الوجوديين الملحدين وليس الوجوديين غير الملحدين، فهؤلاء يتوهمون أن ذلك الجمال الذي يذكره المؤمنون أو تلك اللذة التي يذكرها المؤمنون غير موجودة. لماذا؟ لأن لديهم حاسة شم أو حاسة تواصل مع هذا المعنى معطوبة تماما، لا يمكنها أن تدرك أمثال هذه الحقائق، وبالتالي هؤلاء لا يمكن الجدال معهم ولا مناقشتهم ولا الحديث إليه، لأن اللذات تدرك وتذاق ولا توصف. الشخص الذي ينكر لذة من اللذات ربما يكون السبب هو في عطب ذلك الجهاز الذي يستقبل تلك اللذة. كذلك الشم إذا كانت شخص حاسته ضعيفة فهو لا يدرك تلك اللذة، ولكن يدركها بإدراك ضعيف هزيل، ربما لا يعطيها قيمتها. فكذلك الذي يريد أن يعرف يدرك الجمال الإلهي وحواسه التي يستقبل أو أدواته التي يستقبل بها هذا الجمال لا تتوفر فيها يتوفر فيها الكمال الكافي، فإنه سيدرك جمالا باهتا محدودا ضعيفا، قد يؤثر عليه بعض لذات الدنيا. ولماذا؟ ليس العيب في ذلك الجمال، وإنما العيب في العين المدركة. ليس العيب في الجميل، وإنما في العين التي تبصر ذلك الجمال. لهذا قال: لا تطمع، كما أنك لا يمكنك أن تدرك جمال روائح الزهرة ولا جمال شكلها إلا بعد أن تتوفر لديك الوسائل السليمة الكافية لذلك، فكذلك لا يمكنك أن ترى الجمال الإلهي. طبعا الجمال الإلهي الذي لا يمكن وصفه، الجمال المطلق بمرآة قلبك. طبعا القلب هنا مثل المرصد، مثل المرآة العاكسة للجمال. فإذا كانت تلك المرآة مخدوشة، أو إذا كانت تلك المرآة محدبة أو مقعرة أو بها عطب، فإنها لا يمكن أن تبصر الجمال الإلهي. هل يمكن للتلسكوب والمراصد التي تصور الفضاء البعيد أن تصور ذلك الفضاء وهي محدودة وهي ضعيفة وهي من دون أن تكون لديها طاقة، من دون أن توضع في المحل السليم؟ فكذلك لا يمكن للقلب، عندما نقول القلب هنا ليس المراد به القلب الحسي، وإنما المراد بها الروح أو الآلة التي يعني بغض النظر عن تسميتها التي يستقبل بها أو يتلقى بها الإنسان الحقائق، وهي موجودة طبعا لا شك في ذلك. يعني الفلاسفة أقروا، كلهم أقروا بها، يعني الآلة التي نبصر بها الجمال هي نفس الآلة التي نتذوق بها جمال الزهرة، ليس هناك شيء آخر، فقط ذلك الجمال حسي والآخر جمال معنوي فوق التصور. عندما نقول معنوي لا يعني ذلك أنه لا فوق التصور، يشمل كل المعاني. والآن يعني حتى الحس نفسه هو نوع من المعنى، والمعنى نفسه نوع من الحس، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله يعني عن تجسد القرآن، يقول يوم القيامة تأتي البقرة بصورة غمامتين أو غايتين. فلذلك كل ما نراه من جمال في الكون هو في الحقيقة تجسد للجمال الإلهي. كل ما نراه، كل الزهرة نفسها هي دليل أو قنطرة للجمال الإلهي، أو مظهر من مظاهر الجمال الإلهي. ولذلك هذا الجمال لا يدركه إلا من كان في قلبه استعداد لهذا الأمر. طبعا هذا لا نقول أنه لم يوهب له، ووهب له، لكنه صرفه لمحل آخر. يعني تلك الطاقة الروحية، مثال بسيط للشعراء الذين اشتهروا بالغزل العذري وصار وكانت لهم محبوبات، هؤلاء لو توجهوا بقلوبهم إلى الله لأبدعوا في الحب الإلهي، ولا هاموا في الحب الإلهي. وبالتالي هنا فقط القبلة، يعني الحب هو نفسه، لكن القبلة التي يتوجه بها ذلك الحب. فلذلك هنا المؤمنون يذوقون نفس الجمال أو نفس اللذات التي يذوقها الآخرون، ولكن مع فارق بسيط، وهو أن لذات المؤمنين لا حدود لها ولا نهاية لها، كما وضحت ذلك في كتاب سلام للعالمين عندما تحدث عن الحب الإلهي وعلاقته بالحب البشري، وكيف أن الحب الإلهي لا يمكن أن يوصف، هو حياة محضة، هو فرحة محضة. يعني لا يمكن أن الحب الآخر قد يصاب صاحبه بالجنون، قد يصاح، لكن حب الله لا يزيد العقل إلا قوة، لا يزيد النفس إلا راحة، لا يزيد الإنسان إلا طمأنينة، لأنه يتوافق فيه العقل مع القلب مع الروح مع كل شيء، مع الأسرة مع النفس مع المجتمع. يعني ليس هناك تعارض، بخلاف الحب أنواع الحب الأخرى التي قد تتعارض فيها العاطفة مع العقل مع الواقع. والكثير مما نرى يعني أن المحبوبين ينفصل بعضهم عن بعض إلا محبة الله، فإنها لا تزيد صاحبها إلا قربا منه، ويشعر بالسعادة المطلقة في حياته جميعا في الدنيا والآخرة. فلذلك هذه الحكمة تنبه من يريد أن يرى الجمال الإلهي أن يطهر قلبه، أن يطهر مداركه، أن يطهر الأدوات التي يحل فيها ذلك الحب. ذلك الحب الشريف لا يمكن أن يوضع في قلب مملوء بالأوساخ. هذا مثل الأزهار الجميلة لا يمكن أن توضع في مزهرية جميلة تتناسب مع جمال تلك الأزهار. ولهذا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس، يعني هذا المعنى يبقى دائما للسالك. لا يمكنك أن تصل إلى الحقائق أو تتذوقها تذوقا وجدانيا إلا إذا كان فيك الاستعداد لذلك، لأن الحقائق شريفة، الحقائق جميلة، الحقائق عظيمة، فلا بد أن تكون لديك القابلية لذلك. الله تعالى يقول على القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. لا طبعا مس المصحف، مس أوراق، مس الكتاب يمكن، ولكن مس المعاني، مس الحقائق تذوقها، فهذا شيء آخر. لذلك فرق بين التدين وبين تذوق التدين. ذاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان. ذاق يعني الإيمان قد يكون للشخص، ولكن ذوق الإيمان تذوق اللي هو استشعار تلك اللذة الروحية، هذا لابد أن تكون للشخص القابلية لذلك، وهي لا تختلف كما ذكرنا. كما أن طبعا هنا الله تعالى يعطينا من الحس، يعلمنا من الحس أن نعبر إلى المعنى، كما أننا لا يمكن أن نشم الأزهار ونحن مزكومون أو نحن حاسة الشم عندنا معطوبة، فكذلك لا يمكننا أن نشم الحقائق أو نتذوقها أو نلتذ بها ونحن بتلك الحالة. ولهذا الصالحون يذكرون للمريد يقول له إياك أن تنكر ما لم تصل إليه، إياك أن تنكر اللذة التي يصفها الآخرون لأنك لم تصل إليه. فأول حجاب يحول أو أكبر ما يحول بينك وبين الوصول إليها هو ذلك الإنكار. أنت تنكر لأنك لم ترى، لم تذق، لم تعيش تلك المعاني، فلذلك تنكر. ولهذا أكبر حجاب يعني يحال بين الإنسان وبين تلك اللذة هو ذلك الإنكار. الله تعالى يعامل عبده بحسب ما ارتضى لنفسه، إذا رضي أن ينكر هذه المعاني الله تعالى لا يعطيها له، لأن هذه المعاني الشريفة لابد أن يكون الشخص متقبلا لها، راضيا بها، محبا لها، مجتهدا في سبيل تحصيلها. فإذا أنكرها فهذا الشخص يعني طبعا لا يستحقها. الشخص الله تعالى عزيز، والعزة طبعا هذه في كل القضايا. القرآن الكريم عزيز لا يمكنك أن تفهم معانيه إلا إذا أذللت نفسك له. الحقائق عزيزة لا يمكنك أن تعيشها إلا إذا كنت معها، كنت مسلما لها، واثقا فيها، محبا لها، راغبا فيها، مجتهدا في تحصيلها. أما مجرد يعني فقط تعاملك تعاملا متعاليا عليها فأنت تحرم منها. لهذا يعني القابلية تحتاج يعني مثل شخص يعني يضع دلوا ربما مقلوبا ويريد أن يملأه من الماء تحت حنفية ويريد أن يملأه من الماء فهو لا يمتلئ أبدا حتى لو وضعه آلاف السنين. لماذا؟ لأن الدلو مقلوب أو الدلو معطوب، يعني الدلو قد يكون مثقوبا فلذلك لن يمتلئ أبدا، لابد أن يكون الدلو صحيح. ولذلك المؤمن يهيئ قلبه، فقط يهيئ قلبه بالطرق التي علمتنا الشريعة لتهذيب النفس، تطهيرها، سلامتها، التواصل مع الله. بهذه الأمور يمكننا أن نصحح أدوات الاستقبال في نفوسنا بحيث تصبح أهلا للتواصل مع الله. إذن هذه الحكمة نعبر فيها من الظاهر إلى الباطن، من مجال الحس إلى مجال المعنى، من الملك إلى الملكوت، من الخلق إلى الخالق. كما أن الأزهار لا تعطينا أريجها إلا بعد أن وفر أدوات التي تستقبل ذلك الأريج، فكذلك لا يمكننا أن نرى الجمال الإلهي ونحن نحجب أنفسنا عنه بذلك القلب المعطوب المملوء بالفتن والشوائب والمشاغل والعلائق والعوائق. والحمد لله رب العالمين.